إن زوجي قال لي عليك الحرج إذا اشتريت لأولادي شيئا من مالك أو مال أهلك، وهو لا يحافظ على الصلاة جيدا ويأكل المحرمات التي حرم الله كالحبوب والخمر إلى آخرها، فهل هذا الحرج يلزمني؟ يعني هل تحريجه هذا يلزمني؟ أفيدني أفادكم الله. إذا كان يقوم بحقهم ويعطيه حاجتهم فلا تأخذ لهم من أحد شيئا، أما إذا كان قصر وتركهم بدون كسوة بدون حاجاتهم فلا بأس، ولكن ما دام يقوم بحاجاتهم فامتثل أمره وإن كان في نفسه عنده معاصي. لكن إذا كان لا يصلي لا تبقى معه، لأن من لا يصلي كافر، إذا كان لا يصلي الذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية، أما إذا كان يصلي ولكن قد يفعل بعض المحرمات هذا عاصي وأنت بالخيار، وصبرت عليه فلا بأس، وإن طلبت الفراق فهذا إلى المحكمة، تتصل بالمحكمة أنت وإياه والمحكمة تنظر في أمركما. نسأل الله من جميع الهداية. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.